دق دق الملعب كله ازرق دق دق دق دق الاردن يلبس ازرق انا الملعب يتكلم انا الملعب ينطق انا الملعب يتكلم انا الملعب ينطق دق دق دق دق دق دق دق الملعب كله ازرق دق دق دق دق دق دق دق الملعب كله ازرق انا الملعب يتكلم انا الملعب ينطق الملعب كله ازرق دق دق دق دق دق دق الملعب كله ازرق